قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء مطلعها قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم أمر يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمون لرسولهم تبع. أمر الله نبيه أن يتلو على الناس نبأ إبراهيم، إذن نحن مأمورون بأن نقص على الناس القصص القرآني. واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم نبأ نوح، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فليكن من ثم جزء من عمل الدعاة إلى الله التذكير بقصص الأنبياء امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذا فإن الله سبحانه قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلهذه يلزمنا أن نولي القصص القرآنية مزيدا من الاهتمام. ولو جعلت جامعة أو كلية لتعليم القصص القرآني لكان والله أولى من كلية الآداب التي تدرس الناس الفلسفة والتأريخ الفرعونية الذي أغلبه لا مستند له. فتعليم الناس سير الأنبياء والفوائد المستنبطة من القصص والآداب المستنبطة من القصص والأحكام الفقهية المستنبطة من القصص أمر لازم. فهؤلاء أئمتنا، وهؤلاء قدوتنا، وهؤلاء سادتنا. فبدلا من أن نرى الشباب الضائع الذي يقلد الشرق والغرب، وكل يوم نراه ارتدى زيا غير الزي الذي في اليوم الذي قبله، وصنع بشعره وعبس بشعره عبسا كالكفار وكممثل سينما وكمخرج سينمائي أو لاعب كرة، كل هؤلاء ليسوا بأئمة ولا كرامة، ولا يقتدى بهم ولا كرامة. إنما أسوتنا وأئمتنا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، أي خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم. اتلوا عليهم نبأ إبراهيم ومحاججته لأبيه ومحاججته لقومه، إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ ما تعبدون؟ في الآيات الأخرى: ماذا تعبدون؟ يسألهم سؤال المستنكر، سؤال يحمل استنكاره، وإلا هو يعرف الذي يعبدونه. هم يعبدون الأصنام، يأتون مزعنين أمام صنم، يخضعون، يركعون، يسجدون، يخشعون أمام هذا الصنم، ويسألونه ويرجونه ويعرف ماذا يدعون. لكن الأسئلة منها أسئلة على سبيل الاستنكار، وأسئلة على سبيل التعجب، وأسئلة على سبيل الاستفهام. لكن هنا ليس على سبيل الاستفهام، إنما على سبيل الاستنكار والتعجب من أمرهم. ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما. نعبد أصناما، لم يتورعوا وهم يعبدون الأصنام. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نمكس حولها أزمنة طويلة ندعوها. فالعكوف طول المكس، العكوف طول الملازمة، ومنه قيل للاعتكاف اعتكاف لمكث الشخص الطويل في المسجد فيه. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين نعكف عليها. وقد ورد أثر عن علي رضي الله عنه وفي سندهم قال أنه مر على ناس يلعبون الشطرنج جالسين أمام الشطرنج كما تعرفون جالس وضع يده على خده ويفكر ويعصر تفكيره كأنه شيء مهم وتافه وما يفعله أتفه منه يعني شيء يعصر مخه ويستنزف عقله ويستنزف ثروته العقلية في تحريك خشبة من مكان لمكان كش مالك ما كشش مالك. المهم علي رأهم على هذا النحو فقال لهم على ما بينت من سند الأثر ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه الأخشاب التي أضعتم مقتكم فيها؟ 3 ساعات تلعب مباراة شطرنج أو ساعتين وليس من حقك أن تقول للآخر أسرع، لا أبدا، كل واحد يستنزف. فعلي يقول ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ العكوف طول الملازمة. فالخليل يسأل قومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي نظل حولها عاكفين. فسألهم سؤالا، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لله الذي يعبد لابد أن يسمع، ولا كيف أعبد إلها لا يسمع؟ لا يتصور أن تعبد إلها لا يسمع. المعتزل عكسوا القضية، قالوا يسمع بلا سمع، سميع بلا سمع، يعني السميع لابد أن يكون يسمع. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ فالإله الذي يعبد أيها الإخوة يسمع. فلذلك ونحن ندعو الناس إلى الله نعرفهم أن الله يسمع ويرى، يسمع ويرى. ولكن لا نقول كما قال أهل النفاق يسمع إذا جهرنا وإذا أسررنا لا يسمع. فإن ابن مسعود يذكر 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، جلسوا اجتمعوا ففي السر اجتمعوا سرا، فقال أحدهم ترون الله يسمع ما نقول، نحن مجتمعين في السر الله يسمع ما نقول. فواحد منهم أحمق قال إن أسررنا لا يسمع وإن جهرنا يسمع، والآخر عكس. فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم، أي ظنكم السيء الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فعند تعريفنا بربنا ودعوتنا إليه نبين للخلق من ربنا الذي نعبده وهل يسمع أو لا يسمع. لأن الخليل سأل هل يسمعونكم يستدعون، وإن سمعوا هل ينفعونكم أو يضرون، هل يجلبون لكم نفعا أو يدفعون لكم عنكم ضرا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا تسألنا هذا السؤال، نحن نقلد الآباء، نقلد الآباء. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقال لهم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، أنتم وآباؤكم القدامى الأقدمون. هنا تنبيه على أمر أو على إطلاق يطلقه بعض العلماء على الله سبحانه وتعالى فيطلقون عليه القديم، والقديم لا يطلق على الله أنه قديم أبدا، خطأ موجود في عدة كتب من كتب العقيدة واسم الله بأنه قديم أو تسميته بأنه القديم. إنما الذي ورد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. أما عن الله سبحانه وتعالى فلا يطلق عليه القديم وليس من أسماء الله الحسنى، ولذلك فإننا لا ندعو به، لا نقول يا قديم افعل لنا كذا وكذا، إنما من أسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال الخليل لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، إنهم أعداء لي إلا رب العالمين. فدل هذا على أمر، أن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام، يعبدون الله ويعبدون الأصنام. فقال: كل آلهتكم التي تعبدونها أعداء لي إلا رب العالمين. فهذا من معاني الشرك، معاني أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره. والتوحيد أن ترفض كل الآلهة وتوحد ربك سبحانه وتعالى. قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عرفهم بالله يا إخواني، لأننا في الدعوة نفتقد هذا، نفتقد طرائق الأنبياء في الدعوة. عرف الناس بالله: الذي خلقني فهو يهديني، الذي خلقني فهو يهديني. هذا هو رب العالمين الذي خلقني، وأنتم تقرون معنا أن الله خلقنا فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني، الذي هو يطعمني ويسقيني. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فنسأل الله أن يطعمنا وإياكم. وقد قال تعالى عن نفسه: وهو يطعمه ولا يطعم. وهنا أيضا تثار مسألة اشتقاق الأسماء من الأفعال، اشتقاق الأسماء من الأفعال على رأي كثيرين من أهل العلم لا يجوز، وإن فعلها أقوام. فالقرطبي اشتق عدة أسماء من عدة أفعال، فإذا اشتققنا الأسماء من الأفعال ستشتق من قوله: الذي هو يطعمني، أن الله اسمه المطعم أو الطاعم، المطعم المطعم، ويسقيني. ولكن لم يدعو العلماء بذلك ولم يوردوا ذلك، وإن كان من أهل العلم من اشتق عدة أسماء من عدة أفعال ولم يطرد هذا القول. طيب، قال: والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني. هنا وقفة يذكرها العلماء وأدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى. فالخليل قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. لكن جاء عند المرض لأنه شر، والله الذي قدر المرض، لكن تأدبا في اللفظ مع الله قال: وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه، فلم يقل: والذي هو يمرضني ويشفيني، إنما نسب المرض إلى نفسه قائلا: وإذا مرضت فهو يشفيني. وهذا كما سلف من باب التأدب في النقل عن الله سبحانه، هو الذي قدر الأمور كلها خيرها وشرها، لكن تأدبا في اللفظ لا ننسب الشر إلى الله تأدبا في اللفظ، كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله، لما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال الخضر لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه. أما الجدار وقال تعالى: أراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد ربك أن يبلغ أشدهما، أرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح في صلاة الليل: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فهذا من باب التأدب في اللفظ، وإلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهي مقدرة، لكن تأدبا في اللفظ تنسب الشر إلى نفسك لا تنسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، أنك أنت المتسبب لنفسك فيه، فهذا من باب التأدب في اللفظ. وعليه يندفع الإشكال الذي قد يرد على البعض في قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا تعارض بين هذا وبين قوله: قل كل من عند الله. فهذا من باب التأدب في اللفظ: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المتسبب لنفسك فيها، وإلا فالذي أحلها بك هو الله سبحانه وتعالى. قال: والذي وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فأقر الخليل بخطيئته، وما الخطيئة التي أقر بها الخليل؟ فسرها كثير من أهل العلم بالأمور الثلاث، الكذبات الثلاث التي كذبها الخليل عليه السلام، إذ قال: هذه أختي، يعني سارة وهي زوجته، لدفع شر عنها عن نفسه. أو الثانية: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثالثة: قوله لهم لما دعوه للخروج لعيدهم: إني سقيم. فهذه الثلاث. وأدخل بعض العلماء شيئا رابعا، ألا وهو قوله: لما رأى القمر بازغا، لما رأى النجم بازغا كوكبا قال: هذا ربي هذا ربي. لما رأى الشمس قال: هذا ربي هذا أكبر. هذا أدخله بعض العلماء، وهم من اعتبره من الثلاث كذبات. وقد أشير إلى هذه الرواية واعتبار الكذبات الثلاث، إحداها الكوكب. مسلم في صحيحه من غير إراد مطول لها، ولكن الجمهور على تخطئة من ذكر الكوكب في الكذبات الثلاث، لأن هذا الكلام في الكوكب والتفسير الذي سمعتم في الكوكب، من العلماء من قال كان على سبيل المحاججة وإلزام الخصم لا على سبيل الاعتقاد، لأن الله قال عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قال الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيطمع في مغفرة الخطيئة التي ارتكبها، وإن لم تكن من وجهة نظر الأكثرين خطيئا، ولكنه يقول: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات. ومن العلماء من أورد شيئا خامسا إضافة إلى الكوكب، وهو قوله: واغفر لأبي، واغفر لأبي، استغفر لأبيه المشرك. وقال آخرون: لم يكن عليه عتب، لأنه قال ذلك قبل أن ينهى عنه، أو قبل أن يعلم أن أباه سيموت على الكفر، قد كان يرجو أن يؤمن أبوه قبل أن يموت. قال سائلا الله سبحانه وتعالى بعد الثناء عليه، بعد الثناء على الله: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، مقدمات حسنة تحمل ثناء على الله بين يدي الدعاء: يا رب أنت تطعمني وتسقيني، إذا مرضت يا رب فأنت تشفيني، يا رب أنت خلقتني وأنت تهديني، يا رب أنت تميتني ثم تحييني. بعد ذلك يأتي الدعاء: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فتوسل بأفعال الله سبحانه، فهناك توسل بسعة رحمة الله، توسل بأسماء الله الحسنى بين يدي الدعاء، توسل بأعمال صالحة، توسل كذلك بماذا؟ بأفعال ربنا: أنت تهدي، أنت تطعم، أنت تسقي، أنت تعافيني يا رب، أنت رزقتني، أنت هديتني، أنت زوجتني، أنت علمتني، علمتني إذ كنت جاهلا، أطعمتني إذ كنت جائعا، نجحتني وأنا لم أكن أستحق النجاح. تثني ثناء، وبعد ذلك تسأل الله الذي تريده. قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكما من العلماء من قال حكما في الدنيا، ومنهم من قال حكما في الآخرة، لكن الأولى هنا حكما في الدنيا لإتباعه بقوله: ألحقني بالصالحين. فكان له شأن بعد في الأماكن التي نزل بها كمكة وغيرها. إذن هل يجوز للشخص أن يسأل الله وجاهة في الدنيا؟ نعم، يجوز لك أن تسأل الله أن تكون وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، ومنعما عليك في الدنيا ومنعما عليك في الآخرة. يجوز لك، بل يستحب لك ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا تشمل كل خير فيها من زوجة صالحة وولد صالح ومال وفير وغير ذلك. حسنات الدنيا كثيرة كثيرة كثيرة، أجملتها هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة، فلذلك كانت هذه الدعوة أكثر دعوة يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، إلى أن قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال بعض العلماء: سأل الله الوفاة، سأل الله عز وجل الوفاة واللحاق بأهل الفضل وأهل الصلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالوارد عن كثير من أهل الصلاح إذا رأوا أن نعم الله توالت عليهم وازدادت عليهم أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى الوفاة على الإيمان واللحاق بأهل الفضل والصلاح. فهو الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وحفيده يوسف صلى الله عليه وسلم لما أقر الله عينه بملك مصر، واجتمع أبواه وإخوته معه في مصر ورأى النعمة قد تكاملت وتمت، سأل الله وكما أنعم عليه في الدنيا أن يقر عينه باللحاق بموكب الصالحين من أجداده أهل الفضل وأهل الصلاح، فقال مثنيا على الله سبحانه وتعالى وسائلا إياه وراجيا، قال عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسأل الله اللحاق بالموكب الكريم، موكب الأنبياء وموكب الصالحين الذين سبقوه بإحسان إلى يوم الدين. وهو جده يعلم ذلك: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم يذكرنا بدعوة ينبغي أن ندعو بها إذ هو دعا بها أسوتنا، فيقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي إذا مت يا رب اجعل الخلق من بعدي يثنون علي، لا يسبونني ولا يلعنونني، بل يا رب اجعل لي ثناء حسنا في الملأ الأعلى وثناء حسنا في من يأتون من بعدي. يقولون: كان رجلا صالحا، كان كريما طيبا، لا يتبعونني بعد موتي باللعنات، فإن قوما أتبعهم الله باللعنات، فقال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، كهؤلاء الفراعنة الأشرار الذين أفسدوا في الأرض وأتبعوا لعنة. وللأسف يجد إلى الآن من يمجدهم ويعظمهم ويحتفل بهم ويثني عليهم ويفتخر بهم والعياذ بالله. أما أهل الفضل وأهل الصلاح فليسوا كذلك، إنهم يعلنون براءتهم عن كل شيء يحادد الله ومن كل شيء يخالف الله ويشاقق رب العالمين، كما قال الخليل: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. تبرأ من كل معبود عبد مع الله سبحانه وتعالى. ها هو يدعو ربه بالثناء الحسن من بعد وفاته أو في الملأ الأعلى على القولين المشهورين للعلماء: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هناك من لديها: واجعل لي لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فيريد أيضا الشخص أن تثني عليه الملائكة في الملأ الأعلى، تثني عليه الملائكة في الملأ الأعلى ويثني عليه الخلق بعد موته. فكم من شخص يموت والناس يسعدون بموته وتستريح منه البهائم والدواب وتستريح منه الأرض والسماء، كل يوم صاعد إلى السماء منه عمل شر والعياذ بالله. فما بكت عليه السماء وما بكت عليه الأرض، وأقوام آخرون يصعد إلى السماء إلى الله كل يوم منهم عمل صالح من ذكر وصلاة ودعاء وإصلاح بين الناس وسعي في الأرض بالصلاح. فهؤلاء إذا ماتوا بكت عليهم السماء وبكت عليهم الأرض وأثني عليهم في الأرض والسماء. قال الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. كذا طلب المغفرة لأبيه وقبل أن يعلم أن أباه سيموت على الكفر، وكان قد وعد أباه أنه يستغفر له، أنه سيستغفر له، إذ قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أن الله يحتفي بي فسأستغفر لك الله الحفي بي لعله أن يقبل استغفاري لك. قال: واغفر لأبي. لكن لم يكن أبوه قد مات، فلما مات أبوه على الكفر وأخبر أن أباه مات على الكفر ترك الاستغفار حتما. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إن احتج محتج بفعل إبراهيم. قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله. متى تبين هذا؟ قال: فريق من أهل العلم تبين له ذلك بعد وفاته على الكفر. لكن أثار العلماء مسألة حاصلها: هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ فمن العلماء من يجوزه مستدلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ حكى نبيا يمسح الدم عن وجهه بعد أن ضربه قومه حتى أدموه، يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذه حجة القائلين بالاستغفار للمشرك الحي أن يغفر له كي يتوب ويوفق. ومن العلماء وحمل هؤلاء العلماء حملوا قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، قالوا إن هذا لما مات أبوه على الكفر. هكذا قال فريق من أهل العلم والله أعلم. قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ونلفت النظر إلى استعمال اللغة العربية وقد تكرر التذكير، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. ولم يقل واغفر لبابا أبدا، إنما قال واغفر لأبي. فاللغة التي نزل بها القرآن ينبغي أن نحييها وأن نرفعها قربة إلى الله وعبادة. الآن الناس يدفعون أولادهم دفعا إلى المدارس التي تعلم الأبناء باللغة الإنجليزية ويفرحون بذلك فرحا شديدا. وإذا سألت ابنك أين يدرس؟ قال: في المنصورة كوليدج. طب يعني يا أخي، يعني المنصورة كوليدج؟ سمي يا أخي بالاسم الذي نفهمه، قل جامعة المنصورة، أي حاجة نفهمها. لكن لا بد أن يظهر الفضل باتباع الذين هزموه وهم الإنجليز الكفرة. فلماذا يا أخي لا تعتز بلغة القرآن وترسل ولدك إلى مكان يتعلم فيه لغة العرب والقرآن؟ لكن هكذا يقول. تتقدم لخطبة بنت من البنات، فالبنت تفتخر: أنت متخرجة منين؟ تقول لك: تجارة إنجليزي. لازم تجارة إنجليزي جنب التجارة حتى تظهر افتخارها بأنها متعلمة للغة العجم، وتنسى أن هذا أقرب إلى الانحطاط منه إلى الارتفاع بالمنظور الشرعي. بالمنظور الشرعي، هل الأقرب اللغة العربية أو اللغة العجمية؟ لا نقول بتحريم اللغة العجمية، لكن لابد أن نولي لغتنا التي نزل بها القرآن اهتماما عظيما. قال قال الخليل: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، أي تغير وسواد والعياذ بالله. فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم، انظر بين رجليك. فينظر بين رجليه فإذا بزيخ ملتطخ، تحول أبوه إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقائمه فيلقى في النار. قال فريق من العلماء: كيف يلتئم هذا مع دعاء إبراهيم: لا تخزني يوم يبعثون؟ قال فريق من أهل العلم: إن والد إبراهيم يصنع به هكذا حتى لا يتحدث أهل النار فيما بينهم ويقولون هذا أبو إبراهيم يعذب معنا، هذا أبوه يعذب معنا، فتحول إلى هيئة لا يعرف فيها أهل النار، لا يعرف فيها أهل النار، حتى لا يقال هذا والد إبراهيم ها هو معنا، كذا قال بعض أهل العلم في شرح ذلك. والتوفيق بين قوله لا تخزني يوم يبعثون مع ما ذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا المال نافع ولا الأولاد ينفعون، كلكم آتيه يوم القيامة فردا، فلا المال ينفعك مهما جمعت إلا إذا كنت فعلت بالمال ما يقربك من الله، أنفقت ذات اليمين وذات الشمال فيما يرضي الله. أما أن تنفق المال تعاليا على العباد وتكبرا عليهم وطلبا للرئاسة والسيادة وحربا للدين فذلك وبال عليك، وما أكثر من يبددون أموالهم فيما لا طائل تحته إلا من أجل الكبر والتعالي. ونحن نرى أكثر هؤلاء المرشحين للانتخابات أموال تبدد وتبذل، كل ذلك لنيل ماذا؟ هل ترونهم في الغالب يسعون لإرضاء الله ويفعلون ذلك طلبا للقربى من الله ولآلاء شرع الله سبحانه وتعالى ولكي تكون كلمة الله العليا، وأنهم في حب الله اجتمعوا، أم قالوا نجتمع في حب مصر أو حب فلان وفلان؟ أين حب الله والاجتماع في حب الله؟ يتوارى أحدهم إذا ذكرته مجرد تذكير بهذا، إذا قلت له يا أخي أعلن أن وجهتك إن شاء الله أننا نكون طيبين ونقيم شرع رب العالمين ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونسعى لإبعاد المنكرات والشركيات والبدع والخرافات والربا والتبرج والقوانين الباطلة المخالفة، هذا أبدا لا يصير عليك ثور هائج والعياذ بالله، لا يفكر في مثل هذا. فأموال أنفقت في غير ما طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنفقت لاستجلاب الشهرة والعياذ بالله. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا الابن نافع ولا المال نافع، إلا من أتى الله وافى ربه بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، سليم من الشكوك، سليم من البدع والخرافات، سليم من الغل والحقد والحسد، لكن أصالة سليم من الشرك، لأن القلوب لا تكاد تسلم من ضغائن الدنيا، لا تكاد القلوب تسلم من الضغائن في الدنيا، بدليل أن الله قال في شأن أهل الإيمان ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد روي في هذا الصدد أن الزبير بن العوام لما قتل وبعد جاء ابن عروة يستأذن في الدخول على علي، وعلي كان يقاتل الزبير، كان بينهما قتال في الجمل، وبئست موقعة الجمل وبئست المواقع التي كانت بين المسلمين. الشاهد أن عروة جاء يستأذن في الدخول على علي فأذن له علي، قال للحاجب ائذن له، فقام رجل من جلساء علي يقول تأذن له؟ كيف تأذن لهذا؟ ألم يكن أبوه بالأمس يقاتلك؟ قال اسكت. وزجره علي زجرا شديدا وقال وهذا من إنصافه، إذا لم أكن أنا والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فمن يكون من أهل هذه الآية؟ أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالحاصل من ذلك أن قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم قال كثير من أهل العلم سليم من الشرك، لأن البشر مهما كانوا تعتريهم ضغائن فيما بينهم، إلا النادر القليل، وإلا فحتى المسلم قد يحسد أخاه المسلم، المسلم قد يحسد. وسئل الحسن البصري رحمه الله هل يحسد المسلم؟ قال سبحان الله، ما أنساك لقول إخوة يوسف، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. فقال نعم، قد يحسد المؤمن أخاه. فقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك، رزقنا الله وإياكم السلامة، سلامة القلوب من الشرك، وسلامة الأبدان من العلل، وسلامة القلوب أيضا من الرياء والنفاق وسائر العلل والأسقام. اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا.